بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في جميع بقاع الدنيا وهذه الحلقه الجديده التي ندعو الله سبحانه وتعالى ان يكتب فيها الاثر والبركه والنفع والشفاء لجميع الساده المشاهدين. يا رب اجعلنا من المخلصين، يا رب اجعلنا من الصادقين، يا رب اجعل في كلامنا الهدايه والاثر والبركه. النهارده ان شاء الله اذا اذن الواحد الاحد نتحدث في موضوع مهم جدا وهو موضوع السرطان والمناعه او المناعه السرطان. هل يطلق السرطان له علاقه بالمناعه الجسم ولا لا؟ اولا يعني اغلب الناس اللي بتجي لنا دلوقتي بتتعالج بالسرطان بتكون وقعت في مشكله نفسيه خطيره. الزوج توفى، الاب توفى، في مشكله كبيره حصلت. فلما حصلت مشكله كبيره حصلت لخبطه نفسيه كبيره تابعها لخبطه هرمونيه تابعها لخبطه مناعيه، الجسم ما بقاش عارف يسيطر على نفسه فظهر دواء. نقولها تاني، يبقى اغلب الناس اللي جالها اورام وسرطانات كانت في مشكله كبيره جدا، حد عزيز عليها مات، يعني امراه طلقت، حصلت كارثه نفسيه، تبع الكارثه النفسيه بعدها كارثه هرمونيه، بعدها كارثه مناعيه، بعدها ظهور الاورام. لازم تعرف الترتيب ده. كان انا زمان كنت بقول لك قاعده مهمه قوي، امراض القلب، نام زعلان تصبح مشلول، نام زعلان حزين تصبح مشلول. خلي بالك من القاعده دي، عشان كده بنقول يا جماعه نطبطب على بعض، مفيش داعي نسيب الام تنام زعلانه، الاب ينام زعلان، مفيش داعي نسيب حد ينام زعلان. نام زعلان تصبح مشلول، خلي بالك من القاعده دي. فخلي بالك ان احنا النهارده بنتكلم على علاقه الاورام بالمناعه، علشان لو وصلنا لعلاقه النهارده انا وانتم يبقى ان شاء الله ان شاء الله هنعالج الاورام عن طريق جهاز المناعه. خلاص؟ هنطرح طبعا، انا بتكلم النهارده من كتاب دافيدسون 2018، ده مرجع طبي محترم في العالم كله، دافيدسون 2018، بنتكلم على الاورام واسبابها وانواعها والكلام ده كله. بس انا عاوز اوصل للمواطن والمشاهد العادي انه يفهمني. ارجوك لو سمحت خلي بالك، حافظ على جهازك المناعي حتى لا تصاب بالسرطانات. طب هو ايه السرطان اصلا؟ يعني ايه سرطان؟ السرطان نمو شاذ لبعض الخلايا اوت اوف كنترول، بيسموه يعني ان كنترول سيل ديث. يعني ايه ان كنترول سيل ديث؟ المفروض ان في خلايا في الجسم كل شويه بتموت وخلايا بتتولد. هل التكاثر والانقسام في الجسم البشري مستمر؟ التكاثر والانقسام في الجسم البشري مستمر. يعني ايه مستمر؟ يعني شعر بيطول خلايا الشعر بتنقسم، جلد بيتجدد يبقى خلايا الجلد بتنقسم، خلايا الكبد بتتجدد، خلايا العظم بتتجدد، بتعملي كرات دم كل يوم، ملايين الخلايا كل يوم. عندي مهمة جدا بجدد خلايا جسمي، خلايا القولون بتتجدد ملايين الخلايا كل يوم، إذا الانقسام عملية مستمرة. بس الخلايا لما بتنقسم بتدي خلايا زيها، يبقى خلايا القولون تدي قولون، خلايا الشعر تدي شعر، وخلايا الجلد تدي جلد. خلاص؟ خلايا الكبد تدي كبد، وخلايا العظم لما في البون مارو بتدي خلايا دمويه. امتى تخرج اوت اوف كنترول؟ ان خلايا تنقسم وليست في تحكم الخلايا، تنقسم لوحدها بقى اوت اوف كنترول. لما تنقسم لوحدها تعمل تيومر. لو انقسمت لوحدها في العظم تعملي لوكيميا، سرطان دم. تدي خلايا كتير نون فانكشن. ولو انقسمت لوحدها في القولون تعمل سرطان قولون. ولو انقسمت لوحدها وكبرت كده مع في الثدي هتعمل سرطان ثدي، وهكذا. يبقى انا عرفت دلوقتي يعني ايه سرطان. سرطان خلايا بتنمو لوحدها كده مع نفسها. الشيء الغريب ان الخلايا اللي بتنمو مع نفسها دي بتتعمل لها اوعيه دمويه، وبعد ما تعمل لها اوعيه دمويه تبعت بقى خلايا منها عن طريق الدم وعن طريق الليمف، فتعمل حاجه اسمها ميتاستاسيس. يعني عدو ظهر في الجسم ويرسل جنوده عشان يبوظوا بقيه الجسم. يعني حاجه غريبه جدا ان الصراع يتم على مستوى الجسم البشري الواحد. كان انا قلت لكم على مثل غريب جدا، السائل المنوي، حيوانات منويه في الانسان. الانسان الخصيه من 80 مليون الى 120 مليون حيوان منوي في الدفقه الواحده، في 3 مللي او 5 مللي. من 80 مليون ل 100 مليون. من 80 مليون ل 100 مليون في المره الواحده. الحيوانات المنويه دي المفروض ان انا عايز منها واحد بس، واحد بس عشان يخصب البويضه ويحصل انجاب، النجم الثاق واحد بس. فالحيوان المنوي الواحد ده لو انا عندي 80 مليون حيوان منوي، نصهم مشوه، خلي بالك معايا، نصهم مشوه. يعني ايه نصهم مشوه؟ يعني abnormal forms، سلاجش، حركة بطيئة، أشكال مشوهة. تعرف بيعملوا إيه؟ الحيوانات المنوية المشوهة بتعمل شبكة تعوق حركة الحيوانات السليمة، فالإنسان يبقى عقيم. يبقى واحد بيجيب 80 مليون حيوان منوي في المرة الواحدة وما بيخلفش. ليه؟ لأن النص اللي بيجيبه مشوهين. اللي بيحصل على مستوى الحيوانات المنوية بيحصل في المجتمع كله، في أي مكان في المجتمع. لو لقيت 10 موظفين في مكتب، 5 بيشتغلوا و5 ما بيشتغلوش، الخمسة اللي ما بيشتغلوش عاوزين يعطلوا اللي بيشتغلوا، يحطوا فيهم شكاوي ومش عاوزين يشتغلوا. ده موجود في المراكز البحثية، في الجامعات. يبقى قضية الحيوانات المنوية موجودة في كل مكان في العالم. صدق دي الصراع داخل الإنسان نفسه، خلايا تولد وخلايا تموت. مفروض الخلايا اللي تموت تموت عشان تولد غيرها. كرات الدم الحمراء بتكسر ملايين الخلايا كل يوم، ولما بنكسر ملايين الخلايا في الطحال بترجع في سائل بنسميه الصفراء. الصفراء دي تنزل مع البراز ومع البول وبتدينا لون البراز بتاعنا. يبقى مفروض في خلايا بتموت عشان خلايا تانية تتولد، خلايا تموت وخلايا تتولد، ملايين الخلايا تموت عشان ملايين خلايا تتولد. ده إنسان وأنا نايم، ملايين الخلايا تموت وملايين الخلايا تتولد، يبقى الإنسان يموت بسلام. كان زمان عملوا أفلام كده للبني آدمين، اللي ما بيموتش بيتحول إلى إيه؟ دراكولا، مصاص الدماء. اوعى تنسى المعجزة دي. في كل خلايا الجسم، خلايا المنوية، خلايا الدم، خلايا القولون، خلايا الجلد، خلايا الشعر، خلايا الكبد، ملايين الخلايا تموت وملايين الخلايا تتولد، ولازم الخلايا تموت عشان التانية تتولد. ولو مفيش تجدد، if no regeneration، ما عندناش تجدد، البني آدم يموت يعفى. يبقى مهم جدا ان احنا نعرف بس بسرعة ايه اسباب السرطان. احنا دلوقتي عرفنا يعني سرطان. سرطان نمو شاذ لبعض الخلايا خارج تحكم الجسم، بيسموها abnormal apoptosis او بنقول ايه uncontrolled cell death. نتكلم على اسباب السرطان بالبلدي كده. أسباب السرطان كانوا بيقولوا التدخين والعوادم والمواد السامة وأبخرة الرصاص و لكن هقولك على كلمة غريبة جدا. لو لقيت واحد بيدخن، واحد بيدخن زيه بالظبط زي اللي ماسك كيس شيبسي، زيه بالظبط زي اللي بياكل شوكولاتة، زيه بالظبط زي اللي سهران بالليل، يبقى اللي ماسك كيس شوكولاتة وإزازة بيبسي أو كولا وزيه زي اللي ماسك إيه؟ ماسك سيجارة، زي بعض كلهم، يا فشل كلوي يا سرطان. دي أسباب السرطان مكتوبة في الكتب كده. أو والله العظيم مكتوبة كده، غبار الوظائف جوبز، كيماويات كيميكالز، مواد حافظة، تدخين ودخان، ها فيبرز، في بعض الفيروسات، في بعض الديدان، الأكل الملوث، المواد الحافظة اللي موجودة على كل اللحوم المجمدة. مواد الحافظة 800 بحث مقدم لمنظمة الصحة العالمية ان اللحوم المجمدة والمحفوظة كلها كارسينوجين، كلها سرطانية. المواد الحافظة، المواد المشعة حتى من اللاب والمحمول، الإشعاع من اللاب والمحمول دخل في مكونات السرطان. حضرتك طبعا لازم تقلل من التعرض للمحمول وللابتوب كتير، لانه انا بيجي لي العيادة شباب كتير بدءا من اورام الودن، يا رب يكون كلامي واضح، اورام الودن لضعف الابصار، لبؤر صرعيه، لبؤر سرطانيه، يا رب يكون كلامي واضح. فدخلت الاشعاع من المحمول واللابتوب والموبايل الى اسباب السرطان وحتى الوسائل التشخيصيه. يعني اذا تعرضت الاكس رايز وانت بتشخص المرض كتير، مفروض ان في جرعات معينه للجسم ما يتعرضش لها باستمرار. انا عملت اشعه اكس الشهر ده يبقى عشان يتحمل جسمي تاني، يبقى الشهر الجاي. لكن لو كل يوم بتعمل لي اشعه اكس انت عملت لي سرطان، يبقى حتى الاشعه التشخيصيه ممكن تعمل لي سرطان. مهم جدا ان المشاكل النفسيه والمناعيه بتعمل سرطان. وانا قلت لكم قبل كده، نام حزين تصبح مشلول، لا نام حزين يجي لك سرطان. اعمل ايه؟ طيب لازم افرح. افرح ازاي؟ حد يزغزغني، انا حزين، عندي مشكله، عندي مصيبه، حد يزغزغني، اسمع مسرحيه اضحك، ولا اقوم اتوضى واصلي واسجد لله واقول له الحقني؟ يعني مش عايز اقول لكم يعني احنا جبنا مقبره، اشترينا مقبره ها سنه 2004، قعدت المقبره مقفوله على الفاضي 10 سنين، نروح نبخرها ونحط فيها بخور ما فيهاش حد، وبعدين اتفتح سنة 2014 خلاص بقى بدأت كل سنة الأم والأخت والأب والابن ورا بعض ورا بعض، كأنها يعني ايه ورا بعض، والأحزان الأحزان. بس هل نستسلم للأحزان ولا نسجد لربنا نقول له الحقنا يا رب؟ لما يموت لديك عزيز في ليلة، لو قعدت الليلة دي حزين ممكن تاني يوم تموت أو يجي لك جلطة أو شلل، إنما تقوم تتوضى وتصلي وتسجد تقول له الحقني يا رب ففروا الى الله. تعرف والله لو ما عرفت تعمل كده يا تتشل يا تعمل يا تموت، ففروا الى الله. فعشان كده بنقول المشاكل النفسيه والمناعيه بتعمل سرطانات. في بقى وسائل الهرمونات بتاعه منع الحمل، وسائل من هرمونات منع الحمل، حبوب منع الحمل وحقن منع الحمل من اهم اسباب السرطانات، سرطان الثدي وسرطان الايه الرحم. في بقى حاجة اسمها الكرونيك أبسيسز، لو واحد عنده خراج وقرح، خراج واحدة عندها خراج في صدرها عمال يدي إفرازات بقاله 3-4 سنين، ما ده هيقلب يا جماعة، ما هيبقى كارسينوجينيك. يبقى الخراج لو سبته سنين طويلة، وفي ناس عندها بقى التهابات في الرحم بقى لها سنين سايباه، والتهابات في الثدي والتهابات سنين طويلة، لازم هتقلب كانسر. آخر سبب وده غير يعني حاجة لا يصدقها عقل، الأدوية. بعض الأدوية تحول الجسم إلى سرطان، وخاصة أدوية علاج فيروسي البروتيز إنهيبيتورز كلها، السوفالدي والفايكيرا وكل العيلة دي كلها تقلب سرطان، بتعمل هيبات سيل كارسينوما. ودي طبعا أبحاث منشورة، أنا حضرت لها مؤتمرين سنة 87 سنة 2017 و18 بتحول إلى سرطانات. دي أسباب السرطانات، بقولها ليه؟ عشان نبعد عنها يا جماعة. والله العظيم والله العظيم أدوية الفيروس سي والله العظيم بتقلب بسرطان، يا رب يكون كلامي واضح. في بعض الناس قالوا إن في احتمالات وراثية. يعني احتمالات وراثية؟ استعداد وراثي. بس اوعى، خلي بالك معايا، واحدة عندها أختها وأمها وخالتها وعمتها عندهم سرطان ثدي، في احتمال يجي لها فيه، بس العامل الوراثي لابد له من عوامل بيئية. يعني ايه؟ يعني نوع السلوك، قلة العرق، الاكل الملوث، الاحزان المستمرة. لو انت ماشي على نفس سلوك العيلة يبقى لازم هتصاب بنفس امراض العيلة. لو خرجت عن الريتم يعني غردت خارج السرب، احتمال كبير ما يجيلكش الايه الاورام الوراثية. يعني مش معنى ان واحدة ما عندها سرطان ثدي وهيجيلها سرطان ثدي، عندها سرطان مثلا في الكلى هيجيلها سرطان كلى، لا لا لا، ده استعداد وراثي. يعني واحد ابوه عنده سكر يبقى في احتمال انه يجيله سكر، وفي احتمال ما يجيلوش. خلاص، يبقى الاستعدادات الوراثيه هو استعداد وراثي تكمله العوامل البيئيه فتتكامل فيظهر المرض. اذا بعد عن العادات السيئه لا يظهر المرض. واضح؟ ننقل على الامراض المناعيه والعلاج الوراثي. كنت قلت لكم مره انه يا جماعه انا طبعت ورقه، والورقه دي بتقول لو سمحت في ترتيب معين لتشخيص الاورام. ايه هو الترتيب؟ نمره واحد كلينيكال هيستوري، يبقى انا عندي اول حاجه يعني حاجه اسمها تاريخ المرض، وبعد ما اسمع من المريض كويس ابص على شكله، هل ده شكل سرطان ولا لا. خلاص، كشيكسك، كوشينويد، مورم، ها يعني شكله كده طول ده سرطان، يبقى الفحص الطبي وشكل المريض. ثم نمرة اتنين صورة دم كاملة وسرعة ترسيب، لو كل صورة الدم مظبوطة وسرعة ترسيب مظبوطة مفيش ورم. نمرة تلاتة ثم عينة اسمها دلالات أورام. كل ورم ربنا سبحانه وتعالى بيديله حاجة من الأكيوت فيس بروتينز، حاجة بتظهر في الدم دليل على وجود هذا الورم وشعور الجسم بعد صورة الدم. صورة الدم طبعا فيها كرات الدم البيضاء اللي هي خلايا الدفاع، خط الدفاع الاول. معقول انا عندي سرطان والخلايا مش حاسه؟ معقول انا عندي سرطان والتفاعلات المناعيه مش موجوده ولا ذات اورام؟ ثم نمره اربعه المسح الذري، ابص بقى يا ترى يعني عدى ولا لا. عندنا الدرجات بتاعه الورم، درجه اولى لسه في مكانه، درجه تانية عدى حاجز الجسم يمين، يعني من يمين الشمال او شمال يمين او عدى الحجاب الحاجز، ده اسمه ورم درجه ثانيه. الورم الدرجه الثالثه ضرب اكتر من عضو، ضرب بقى كبد، ضرب عظم، ضرب برين، مخ، ضرب. الدرجه الرابعه ميتاستس بقى، ضرب كل الايه الاعضاء. واحد جاي لي كده وعنده حته فسفوسه صغيره ويقول لي الدكتور بيقول لي عندك سرطان درجه رابعه. درجه رابعه ازاي يا حاج؟ انت لسه في مكانك، وفي سرطانات ما بتنتشرش خالص زي بتاع البروستاتا، يفضل مكانه الا بيروح يمين ولا شمال مثلا يعني. فاذا كل ورم له دلالات وكل ورم له سلوك، لكن طبعا الدكاتره بتلبس كله في الحيطه. وعارف حاجه؟ يبقى نمرة واحد في الفحص الطبي وشكل المريض، نمرة اتنين صورة دم كاملة وسرعة ترسيب، نمرة تلاتة ثم دلالات أورام في الدم، ده أهم من العينة، ثم نمرة أربعة المسح الزرق، وأخيرا العينة. وأنا دلوقتي اليومين دول لا أنصح بالعينة خالص، لأن كل اللي بيعملوا عينة كلهم كانسر، مفيش واحد طلع سليم خالص. فالعينة نحن لا نصدق تشخيص العينة إلا إذا كان موافقا لمين؟ لدلالات الأورام وصورة الدم وشكل المريض. انما دلالات الاورام سليمه وصوره الدم سليمه وشكل المريض سليم، يبقى اللي انت مطلعه في العينه ده ايه؟ هجس. طيب العلاج اللي احنا بنقدمه دلوقتي دي اسمها ايه؟ مراحل تشخيص الورم. العلاج اللي انت بتقدمه والعلاج اللي المتفق عليه طبيا في العالم كله. العلاج المتفق عليه طبيا في العالم كله هو واحد سيرجيكال، يعني ايه؟ جراحه. واحد عنده تيومر 10 20 سنتي بتاع، إذا كان أوبرابل يعني لسه في مكانه يبقى ممكن نشيله. لو عدى حاجزين في الجسم يمين وشمال وعدى اتنين وتلاتة يبقى نان أوبرابل، يبقى ما أقدرش ألمسه. خلاص؟ يبقى فيه ورم أوبرابل ورم إيه؟ نان أوبرابل. والورم نان أوبرابل يعني مش ممكن أعمل له عملية لأنه منتشر ومتغطي بأعصاب وعضلات، هتشيل إيه ولا إيه؟ وضحت؟ يبقى في ورم ممكن يشال جراحه وفي ورم لا. لو في حته كلكوع في الثدي صغيره ممكن اشيلها، لكن لو الثدي ضرب كله الليمف نودز وضرب العضلات اللي بعد شيل ايه؟ ما اعرفش اشيل. طيب يبقى في يعني اورام لها جراحه ورم، يعني مثل السرطان، لو قلنا سرطان قولون ضرب حته من المستقيم افتح وشيل الحته دي والحم، لكن لو ضرب اكتر من كده وتشعب تفتح ازاي سير؟ يبقى مهم جدا ان انت تعرف، وطبعا لحد ده جراح بعد الاشعه والاشعه المقطعيه والام ار اي وكلام من ده يقول لك اذا كان ده اوبرابل ممكن يتعمل عمليه ولا نان اوبرابل. في حاجه بعد كده اسمها الكيموثيرابي او سيستميك كيموثيرابي، يدي له علاج كيماوي عاده مواد 3 4 مواد على بعض، بيحطها له في وريد وبيعلقها على محلول ملحي. الموضوع مش سهل، ده بيعلق في الاسبوع الواحد تقريبا 95 عبوه محلول ملحي، والعبوه 500 مل، يعني كانه بيديله 5 كيلو او 5 لتر في اليوم. ويحط له بقى الفينكريستين، بيحط له فيها المواد اللي هي القاتله للورم، وبيحط له معاها شويه حاجات نون ايريتنت عشان تشيل الاثر الجانبي، وساعات الماده دي بتبوظ المعده فبيديها بانتوبرازول ولا حاجه عشان ما تعملش حموضه. لكن طبعا الاثار الجانبيه للكيموثيرابي رهيبه، توقع الشعر وتوقع الحواجب وتضعف العظم. وهو زي واحد جاي لي كده بيقول لي خلي بالك انا عندي عندي رجلي بتوجعني فيها ورم، خدت علاج اشعاعي وعلاج كيماوي قصدي لمده اسبوعين ثلاثه، كل مره 95 عبوه صلاين عليها من المحلول بتاع العلاج، بعد كده مش قادر امشي على رجلي اتنين. كانه الماده الكيماويه مش ضربت له الورم، ده ضربت له الجسم كله. الراديشن او العلاج بالاشعاع وساعات العلاج بالموجات التصادميه بيحرق بقى، يكوي، عنده بؤر معينه مش هينفع فيها الكيماوي، لازم يخش يكوي. البروتوكول بتاع الكلام ده موجود عند الساده العلماء او الساده اطباء الايه الاشعاع، بس بقى بيحرق الجلد ويحرق الشعر وزي ما يكون الانسان مكوي بالنار بالظبط. طبعا الاثار الجانبيه للراديشن معروفه اللي هي حرق الجلد، ونفس الاثار تقريبا بتاعت الراديشن هي بتاعت الكيموثيرابي. في علاج ثالث او رابع للاورام اسمه الهرمونال ثيرابي. ساعات بيقولوا ان في بعض السيدات اللي بيبقى عندها مشكله في الثدي ومشكله في الرحم بيبقى الورم ده بيتغذى باستروجين، فبيديهم دايما حاجه اسمها انتي استروجين هرمون، بيديهم هرمونات علشان تقلل اثر الهرمون ده على الورم. طبعا العلاج الهرموني بيضرب لنا الجسم، بيعمل هشاشه في العظم، يوقع الشعر وحاجات غريبه يعني. في علاج تاني اسمه الاميونوثيرابي، هنقول عليه دلوقتي في سايكو ثيرابي، انك انت لازم تخلي الشخص اللي هو عنده ورم ده تقعد معاه حد يعني سايكاتري او حد بتاع امراض نفسيه، يقول له بقى يعني انت ان شاء الله تبقى كويس وهترجع للحياه تاني. وهو يعني ده موجود، يعني اذكر ان في بعض المستشفيات في فرنسا لازم في 5 يعالجوا المريض السرطان، من ضمنهم سوشيال ريفورمرز، واحد مصلح اجتماعي، واحد رجل دين قسيس او شيخ، واحد يعني سبيشاليست، واحد بتاع تخصص، واحد سايكوثيرابي. كان في البيمارستانات زمان كده، وكان في البيمارستانات زمان كده. دلوقتي نزل علاج جديد اسمه بيولوجيكال ثيرابي. البيولوجيكال ده زي الايماتيناب ومش عارف ايه حاجات كده بيسموها مونوكلون انتي بودي، بس غاليه جدا، الحقنه ب 13000 جنيه وبتتاخد مره كل شهر، اللي بياخدها مره ما تاخدهاش تاني. وده بتعمل فلير للاولد انفكشن، لو عنده تي بي قديم، عنده فيروس قديم، عنده حاجه بيرجعها تاني. في بقى عندنا حاجه اسمها فيزيوثيرابي او الايه العلاج الطبيعي، المفروض ان انا اعمل اعاده تاهيل لما تختفي الخلايا السرطانيه. المفروض ان انا بعمل متابعه بايه؟ بعمل متابعه بحاجتين، بحاجه اسمها دلالات الاورام، وبعمل متابعه بالمسح الذري كل فتره. ده الموجود في العالم. طب امال احنا بقى بنقدم ايه؟ طب ما ده موجود في الكتاب، انت ايه يعني، ايه اللي جبته جديد يعني؟ اللي احنا جبناه جديد بقى 5-6 حاجات. اول مره انا بقالي اسبوع ما بنامش من العلاجات اللي عايزين نقدمها. اولا الوراثه والاورام، بقول للناس خلي بالك ابعد عن العادات السيئه بتاعت اهلك عشان ما يجيلكش السرطان اللي عندهم. زي ايه؟ زي ناس بتاكل مخللات ورنجه وفسيخ وملوحه وكل اكلهم حادق حادق، فابوه وامه عندهم مثلا بوليسيستيك كدني، عندهم حصوات، عندهم، لو انت بتاكل نفس الاكل ما يجيلك نفس المرض. يا ريتك تبطل العادات السيئه دي. فبقول ان انا مساله الوراثه والاورام مساله نسبيه، لان لها عوامل بيئيه وتكامليه، وفي ميوتيشن ساعات بيحصل حاجه اسمها جيناتيك ميوتيشن، حاجه اسمها الطفره الجينيه، يعني ممكن يجي له الورم ومش عند اهله خالص، لا عند اب ولا ام ولا جد. الاكتشاف المبكر للورم، كنت بظن واحنا بنقرا الاكتشاف المبكر او الايرلي ديتكشن، ان في بعض الجينات لو بحثت عنها هتلاقي مثلا مقدمة موجودة قبل ما يظهر أي ورم. ده بقى في الدول المتقدمة قوي يعني، يعني واحدة أمها وإخواتها عندهم إيه؟ عندهم سرطان ثدي، فهي راحت تكشف كشف مبكر، ما عندهاش في الثدي سرطان، بس لقت جين كده معين، لقت الجين، فالجين دون المفروض إن احتمال بعد سنين يجي لها سرطان. راحت الست الجميلة الفاضلة شايلة الثديين وشايلة المبيضين وشايلة كله ده من غير ما يجيلها سرطان ولا حاجه. ليه؟ عشان ما يجيلهاش. بالله عليك ده مخ، والله العظيم جاني العياده ناس كده، يعني واحده المفروض ان انا لما اعمل اكتشاف مبكر للاورام واكتشفت ان عندي جين، هل معنى كده ان انا عندي جين هيجيلي سرطان قولون اشيل القولون ارميه وهو سليم؟ هل اشيل الثديين ارميه والمبيضين وهو سليم؟ والله العظيم ناس بتعمل كده. يعني الاكتشاف المبكر معناه ان انا ابعد عن الاسباب البيئيه والسلوكيه التي تؤدي الى ظهور الورم فيتاخر ظهور الورم. ده الكلام اللي يرد ربنا، مش كده ولا ايه؟ لكن اشيل الثديين والمبيضين والقولون واقطع يرفع كده، والله الذي لا غيره جالي ناس كده. فالاكتشاف المبكر للجينات التي تسبب المرض او التي قد تكون مصاحبه للمرض مش معناه ان انا اشيل الاعضاء قبل ما يجي لها الورم. ده شغل ناس ما اعرفش، لا تتقي الله. والله نتكلم بقى على العلاجات اللي احنا بنقدمها الجديدة. العلاج الاول اسمه العلاج المناعي التفاؤلي، والعلاج المناعي التفاؤلي اللي وانا بديله جرعة من التفاؤل وحسن الظن بالله وطول السجود تؤدي الى افراز اكتر من 3000 مركب من سايتوكاينز وانترفيرونز وانترلوكينز معروفة في العالم كله، تؤدي الى محاصرة الورم وتفتيته. قوة المناعة وقوة اليقين بالله عز وجل يختفي الورم تماما. مش عايز اقول لكم في بعض الناس جات لنا كان عندها اورام، مش عايز اقول لك 20 سنتي بلوزا كوستال مارجن، يعني 20 سنتي في البطن، كل يوم يحط ايده على جنبه، اعوذ بكلمات الله بقدرتي من شر ما اجد وحاذر، اعوذ بكلمات الله بقدرتي من شر ما اجد وحاذر، اعوذ بكلمات الله بقدرتي من شر ما اجد وحاذر، كل يوم 7 مرات ويطول السجود. مش عايز اقسم لكم بالله 3 اشهر مفيش ورم. فالاله الذي ابتلاه بالورم خفف عنه الورم. ده تم مع الحصوات، يعني ناس عندها حصوات مراره، 7 حصوات وكيس ملاري قد كده، اعوذ بكلمات الله وقدراتي من شر ما اجد وحاجة، طول يقين وطول سجود وطول دعاء اختفت الحصوات واختفت الاوراق. انما في ناس تانية بقى مرعوبة، جالة ورم، لا لا لا ده لازم الشعاية، لازم كيماوي. يا راجل ده فيه ام جات لي ولد صغير عنده 5 سنين عنده غدة. اي واحد فينا عنده التهاب سنانه، التهاب مناخيره، التهاب في اي حته بيجيله غدد. انا مش عايز اقول لك جالنا اطباء عندهم غدد ملتهبه. ساعات الاسنان تخف او الالتهابات تخف وتبقى الغده، الغده دي تقعد سنه سنتين ثلاثه موجوده ما فيهاش حاجه. نروح بقى للدكتور يقول لك ناخد عينه طلع سرطان، طبعا سرطان، الولد سليم بيجري ويلعب، كرات الدم سليمه، صوره الدم سليمه، دلالات الاورام سليمه، انما العينه سرطان. نقطع رقبه الواد ونديله اشعه وكمامه وبيجري ويلعب وزي الورد وصوره الدم محترمه. والله العظيم الناس بتجنن، واقفين طوابير على مستشفى الاورام، ومستشفيات الاورام عملت لنا كارثه في المجتمع. وبدل ما نقول للناس نبطل شيبسي وكولا وشوكولاتات ومصاصات ومواد حافظه، لا، كل اللي يعجبك وتعالى وتبرعه للسرطان. اه ما انا بقول لك اعلانات الشرايح البطاطس، واعلانات السمنه المهدرجه، واعلانات مرقه الدجاج اللي بيجيب سرطان، واعلانات الكولا، واعلانات مش عارف ايه، وكل ده بيجيب سرطان، واعلانات في الاخر تبرعوا لعلاج السرطان. كل دي اعلانات بتجيب سرطان والاخر تبرع للسرطان. الناس دي شاربه مخدرات، اكيد الناس دي شاربه مخدرات. كل الاعلانات تجيب سرطان والاخر تبرعوا للسرطان. فالعلاج الاول اللي احنا بنقدمه النهارده العلاج النفسي التفاؤل، جالي ناس كتير قوي مقرر لها انها تشيل القولون وتفتح فتحه براز على جنب، تشيل القولون وتلغي الشرج. مش عايز اقول لكم 1 ولا 2 و10 كل يوم دلوقتي، كل يوم عندنا عشرات. يشيل القولون خالص، يقطعه ويرميه ويعمل له فتحه براز ويتبرز على الجنب، ها، وبعدين يقول له عشان السرطان مش عارف ايه. اقسم بجلال الله يمشي معانا على العلاج المناعي، العلاج البيئي، على الحاجة اسمها المناعة العضلية بتاعت العرق، ها، والأشربة اللي احنا قدمناها، الأشربة اللي احنا قدمناها، قدمنا عصير الخضروات 5، قدمنا ربع كوباية خل أعشاب وثلاث أربع مية سخنة، قدمنا الزبادي في التوم، قدمنا العسل والبروبلس دهان وشرب، وقدمنا ورقة النظام الغذائي. أقسم بجلال الله شهر واحد يرجع سليم، عنده كرونز، عنده ألسريتيف كولايتس، عنده كانسر كولون، كل ده بيختفي. يبقى عندك يقين بالله تطول السجود شويه، عندك كلاكيع في رقبتك، كلاكيع فوق وكلاكيع في البطن، يقينك بالله اللي ابتلاك بالاورام هو اللي هيشيلها. 3-4 آلاف مركب من سيتوكاينز وانترلوكينز وانترفيرونز، والناس كلها عارفه الكلام ده، بينزل يفرتك الاورام. العكس تمام بقى في الناس الهسك، بسميها ناس هسك، لا، والدكتور قال لي، والقلب والكبد والفشه، وهينتشر وينتشر وينتشر. ايه ده؟ ايه الهسك ده؟ ما دام هو بقى في الوضع ده لازم الورم ينتشر. لازم الورم ينتشر. خد بقى اشعاعي وكيماوي. اشعاعي وكيماوي عندنا بياخد كام سنه؟ انا جايه لي واحده ست بتاخد اشعاعي وكيماوي بقى لها 6 سنين والورم زي ما هو، لا ماتت ولا الورم خلص. كل ما تروح تاخد جلسات الاشعاعي والكيماوي شعرها يقع، بقت قرعه صلعه بالصلاه على النبي خالص، صلعه صلعه، مفيش حواجب، مفيش شعر، مفيش ثدي، مفيش بتاع، مفيش. مش واحده ست، مسخ. ايه ده؟ فبنقدم العلاج المناعي بالتفاؤل وضبط الهرمونات، بنقدم العلاج المعدني لبعض السيدات، بنقدم العلاج البيئي شمس وهواء، بنقدم العلاج العضلي بالتدليك والعمل والعرق لان العرق شفاء، وبنقدم الاشربه ال5-6 حاجات اللي قلنا عليها، والعلاج بالخضروات، وساعات بقى بنقدم العلاج بالجلد. ده حديث النبي محمد، شفاء امتي في 3: شرطه محجم، وشربه عسل، وكيه بنار. طبعا لما يبقى عندك يقين انك تاخد هذا العلاج تخف، لكن لو ما عندكش يقين، لو خدت الاشعاع والكيماوي 100,000 مرة هيرجع لك الورم ايه تاني. طبعا واحنا بنتكلم على الاورام واستعدادات الجسم للاورام، وقلنا بقى الاثار الجانبيه للعلاج الجراحي، والاثار الجانبيه للعلاج الكيماوي، والاثار الجانبيه للعلاج البيولوجي، ها، والاثار الجانبيه للادويه المختلفه. لازم نرجع تاني نفكر الناس بالمنظومة المتكاملة للعلاج. عايزين نلحق الناس، عايزين نلحق الناس. بتقول لي يا دكتور هو الموضوع عصر. بقولك والله العظيم اللي بيشرب سيجارة زي اللي بياكل شيبسي زي اللي بيشرب مش... أنا أقولك على حاجة غريبة جدا، لو واحدة قاعدة بتاكل كتير كتير وتتخن يعني هنقارن بينها، واحدة بترقص رقاصة رشيقة هي بترقص وبتعمل معاصي، طب واللي قاعدة بتاكل على الفاضي وعمالة تتخن بتعمل ايه؟ حسنات. ما ربنا قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وبعدين ربنا قال لبني اسرائيل كده وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، ما تزودش من الحلال، ما تزودش من الحلويات والناس تجي لي، طب والكيك، طب والكولا، طب ده انا بعمل كيك في البيت، ده انا بعمل مش عارف بيتزا في البيت، ده انا بعمل، هو فرض علينا تاكلني زباله؟ بقى فرض على الناس انها تاكل معجنات؟ تيجي تكلم الناس عن الشوربه والسلطه والاكل الطبيعي، لا. وفين الفاست فود؟ فين السندوتشات؟ فين البيتزا؟ امال نجيب ايه من محلات؟ امال نعمل ايه بالدليفري؟ مش لازم نجيب دليفري؟ دليفري. فطبعا بنذكر الناس دايما بالتفاؤل، بنذكر الناس بالنوم الصحي، بنذكر الناس بعدم الياس، بنذكر الناس بالغذاء الصحي، بنذكر الناس دايما بالرياضه. اللي مش قادر يعمل رياضه يعمل تدليك، حد يدلك لك جسمك نص ساعه الصبح نص ساعه بالليل، الشمس. بنذكر الناس بالابتعاد عن اسباب المرض، بنذكر الناس بالهواء الصحي ونظافه البيت ووسع الشارع، بنذكر الناس بان كتر الادويه هتبوظ الدنيا وخاصه ادويه فيروس سي وفيروس بتاع كلها بتعمل سرطانات. بنذكر الناس بانها لا تهمل اعراض مرضيه، واحده عندها افرازات ثدي ولا افرازات رحم سيبها سنتين ثلاثه اربعه لغايه تتحول لسرطان. يجي لي بنات في العشرينات، والله العظيم بنات في العشرينات يا راجل شايله الثدي، بنات في العشرينات، ده كان في الطب عندنا ممنوع فحص الثدي لامراه اقل من 40 سنه. طب والكلاكيع اللي بتظهر هرمونات بقى واكل مهرمن واكل مسرطن وفراخ بيضه، كل واخد هرمونات ما شاء الله. فبنقول لا تهمل الاعراض المرضيه فتسوء الحاله، ارحم نفسك ولا تطيل التشاؤم فتصاب بالشلل والسرطان والفشل الكلوي، الحق نفسك. مهم جدا واحنا بنتكلم عن السرطان والمناعه بنقول لك اظبط مناعتك. مناعتك دي محتاجه اولا مناعه نفسيه، علاقتك ايه مع ربنا؟ مناعه عضليه. يعني ايه مناعه عضليه؟ يعني انت بتمشي كل يوم ساعه ولا لا؟ بتعرق ولا لا؟ في واحد بيقوم التكييف للتكييف، في شباب واولاد صغيرين طول النهار فاتحين الثلاجه ولما يجي ينام ينام تحت مروحه وبعد كده يصاب بفشل كلوي ويقلب سرطان. طول ما العيال فتحة التلاجة واقفة قدامها طول النهار بتشرب مية ساعة، طول ما هم نايمين تحت المروحة يبقى فشل كلوي وسرطان. ومستحيل بني آدم يخف طول ما هو عمال يشرب حاجات ساعة متلجة وينام تحت مروحة، مستحيل يخف. عشان ايه؟ الحاجات الساعة بتقفل الأوعية حضرتك، تعمل تمبورال باراليس. انت عايز تشغل الأوعية ولا عايز تقفلها؟ انا عايز اعالج يبقى لازم اشرب حاجات دافية. ونرجع تاني، لا العرق شفاء، لازم تحط قاعدة في الناس ان العرق شفاء. العرق كان زمان يقول لك عرق العافية، تدوبها في عرق العافية، خلاص ما بقاش عندنا عرق العافية. وافرض ان انا عرقي ريحته وحشة، ما انا اشوف انا باكل ايه وحش، وبعدين العرق ريحته وحشة يحط مزيلات عرق زي بنات تحط مزيلات عرق مزيلات لغاية ما تجيلها اورام تحت البطن، اورام تحت البطن مزيلات عرق، انت ريحة عرقك معفنة، شوفي انت بتاكل ايه معفن زيك. حبيب قلبي ده انا قلنا ده احنا عملنا حلقه عن العرق قبل كده وقلنا ان انت عرقك من نوع ما بتاكل. انا بشرب ينسون وبشرب كركديه، بشرب نعناع ورقتين نعناع، بشرب كركديه خمس ورقات كركديه حاجه خفيفه كده، ما بجيبش حفان كركديه، لو حفان كركديه وبقى كركديه اسود هيعمل لي حصوات ويبوظ الكلى. انا لما بشرب معلقه حلبه، معلقه صغيره على كوبايه ميه سخن، معلقه ينسون على كوبايه ميه سخن، الشيء الزاد عن حد انقلب الى ضده. انا ليا في القرنفل فص فصين في اليوم ثلاثه، لكن لو جبت معلقه قرنفل تعمل لي هبوط وتوقع الضغط. لو عملنا 10 حبات يبقى ممنوع، 10 حبات ممنوع للي عنده التهابات، ولما تخلص التهابات يبطلها، لكن مش كل يوم 10 حبات قرنفل هيبوظ له العظم حضرتك. مهم جدا ان انا بقول ان كل شيء خلقناه بقدر، اعشاب ميه، الميه انا بقول لك ليه تشرب ميه سخنه؟ لان انت لو انا عطشان شربت شويه ينسون كل ساعتين قدامي ساعتين على ولا اشرب شاي خفيف عليه ليمون هشرب شويه كركديه شويه قرفه خمس ست مرات في اليوم. عارف لو شربت ميه ساعه يبقى الازازه خلصت، عايز كمان ازاز، ازازه خلصت كمان ازاز، ده هيعمل لك هيبوظ لك المعده ولا معاك خالص. حاجه نفسيه، حاجه نفسيه. يبقى انا ممكن بكوبايتين ثلاثه اربعه في اليوم كوبايه سخنين احسن من ثلاثه اربع ازايز ميه. وفي دكاتره نعم يا حبيب قلبي انت مش هتشرب ميه مغليه، انت بتغير اللون. انا دلوقتي حضرتك عندي 20 دلوقتي في الصيدليه في الاجزخانه عندنا 20 او 22 مشروب، قرفه وكركديه وينسون وقرنفل وحاجه اسمها شمر وحاجه اسمها نعناع وحاجه اسمها حاجات بقى خلطات كده معموله للبرد للكذا، في 22 مشروب. ال 22 مشروب دول بفتله، خليهم عندك في البيت زي ما احنا كان عندنا منتدى، فجايبين في المنتدى كل حاجه، ينسون وكركديه وحلبه وقرفه ومره ونسكافيه، مش كده؟ تحط الباكيته وعليها ايه؟ شويه مي بس. يبقى انا كل شويه بغير الطعم. انا لما قلت لمريض الكلى انا هعالج لك الكلى لو عندك فشل كلوي اعالج الكلى بثلاث مشروبات، مشروب مغلي الشعير ومشروب البقدونس الاخضر او الكرفس الاخضر لوحده، والمشروب بتاع اللبان الذكر مع الصمغ العربي، والمشروب بتاع العسل والخل، صح؟ انا بقول له للناس ايه؟ بجيب 10 كوبايات ميه، ركز معايا، 10 كوبايات ميه و10 معالي شعير بقشر، بغليهم 10 دقايق، 10 كوبايات ميه، 10 معالي شعير بقشره و10 دقايق غليان، التنين ينزل والبولينه تنزل والبول المقطوع يرجع. بس المهم ان انت تبقى ذكي وطعمك حلو وشكلك حلو. لكن واحد يقول لك حطيت البقدونس على الشعير وبقى طعمه وحش وبرجع، واحد يقول انا حطيت الصمغ العربي عليه برجع، يا عم حطه على معلقه مربى، معلقه زبادي، معلقه عسل، واعملها كده عجينه وخدها ورشه. انت لازم تعملها بطعم وحش. جدد نفسك، فكر. معلقه الصمغ العربي ثلاث مرات في اليوم بترجع الكلى سليمه. مغلي الشعير بس بقشره، تغلي 10 كوبايات شعير و10 كوبايات 10 معالي شعير و10 كوبايات ميه، تغليهم 10 دقايق وتحطهم في ترمس، كل ساعه بتصب كوبايه على باكت ينسون مره، نعناع مره، قرفه مره، كركديه مره، حلبه مره، كل ال10 كوبايات ب10 طعوم، طعمها جميل جدا. احنا ما بنأذيش الناس، ما بنعذبش الناس. ده انا بقول للمريض الكلى الملح في الاكل طبيعي، مفيش حاجه اسمها اكل عادم. مش مريض بديله اكل عادم، بس في نفس الوقت بقولوش ما تاكلوش مخللات. ما ينفعش تاكل مخللات وحوادق وجبنه قديمه ومش ورنجه، ما ينفعش. بس على الاقل الملح في الاكل ايه؟ طبيعي. ما ينفعش تاكل من غير ملح، تاكل من غير ملح يبقى بتعذب نفسك. ما بناكلش مسبك، ماشي، بس بجيب الخضار كله بصل وتوم وطماطم وكوسه وبطاطس وكله بحطه مع بعض تورلي. والملح طبيعي، ولما يطلع من الفرن احط عليه معلقه سمنه بلدي، مفيش احلى من كده. ما مفيش مسبك، نعم؟ اعتدال. ما بنسبكش، ما نعملش تقليه ونحط الطماطم وتبقى سودة ونحط وتبقى الطبخه السودة، ما بناكلش الطبخه السودة ابدا. احنا بنعمل اكلنا ني في ني، ولما ينزل الاكل حط له معلقه سمنه بلدي. مفيش حاجه اسمها سمنه مهدرج ولا سمنه، تعرف الكلام ده؟ خطر المسبك. انت دلوقتي لما بتجيب الطماطم والصلصه وتقعد تغلي تغلي تغلي، وفي ناس بقى تقعد تغلي لغايه ما تسود وتطين بطين، تروح حاطط فيها الخضار ويغلي يغلي يغلي يغلي، بقى كومبليكيتد سبستنس. يعني ايه؟ ماده صعبه الهضم، صعبه الامتصاص، صعبه الهضم، صعبه الامتصاص. انا مريض، المريض ده عايز حاجه سهله زي ايه؟ اما اجيب عيش محمص نظيف، عيش جميل نظيف، واقطع كده لقمه صغيره احط عليها شويه شوربه، شوربه لحمه شوربه فراخ، وسيبها دقيقتين ثلاثه بقى ايه؟ ها؟ طريه وسهله، سهل الهضم سهل الامتصاص، سهل الهضم سهل الامتصاص. والسريد ده طعام اهل الجنه، للي عنده كلى، اللي عنده كبده، اللي عنده فشل، اللي عنده سرطان، ده احلى طعام السريد. الفته اظن مفيش احلى من كده. في ناس بقى بتعقد المواضيع، نجيب تقليه وقطه مسبكه ورز، وهو خلت الفته حاجه معقده خالص. ايه ده؟ انت بتعقد الاكل ليه؟ ما انا بقول لسيادتك اللي عنده قولون ومعده حاول تاكل اكل مبسط سهل الهضم سهل الامتصاص. انا جبت كوسيتين وجزرتين وبصلتين قطعتهم على بعض وحطيتهم يستووا مع بعض كده اهو، وبعد ما استووا عايز احط شويه ملح حطيت، عايز احط شويه سمنه بلدي حطيت، وقدامي بعد ما استوى، بعد ما استوى واكل احلى احلى اكل، بس سهل الهضم، سريع الهضم، سريع الامتصاص. لما بنقول عصير الخضروات، ليه عصير الخضروات سهل؟ عصير الخضروات لان الناس خصمت الخضار، جزر وبصل وخس وجرجير وبقدونس وفجل، بتجيب الخضروات دي وتغسلها وتضربها في الخلاط وتضرب لي كوبايه، كوبايه او نص كوبايه قبل الاكل ثلاث مرات، بيرجع الغشاء المخاطي تاني للامعاء والمعده والقولون، وتلحم القرح وتقتل الخلايا السرطانيه. البحث ده انا عامله سنه كام؟ سنه 90 96، اسمه الفايتوثيرابي. فايتوثيرابي القوه الخضراء، العلاج بالقوه زي قوه الاشعاع وقوه الكيماوي. انا واخد فيه دكتوراه من 90 ل 95 فايتوثيرابي، كنا بناخده ساعتها كانتي اوكسيدنتس، وبناخدها مش عارف كانتي ايه، وانتي كانسر، وانتي وانتي بتاع ده هو انتي كانسر، وانتي توكسيك، وانتي وانتي راديشن. يعني دي ده موضوع الدكتوراه بتاعنا، انما هو اصلا اسمه فايتوثيرابي، العلاج بالقوه الخضراء الفريش. الفريش يعني بجيب الخضار واعصره في ساعتها واشربه. طب افرض ان انا طعمه وحش، وده بقى يعني بنبدل مع الناس اللي بقولك عليه خبره 30 سنه، بنبدل مع الناس وعصير الخضار طعم وحش، يا عم هات الجزر والبصل ابشره كده اهو، جزره مبشوره وبصله مبشوره، ها، وشويه جرجير طعمها حلو جدا، ونقطه الليمون يا عم، وكل بالمعلقه الحبه اللي كنت هتعصرهم، ها، كلهم بالمعلقه. سهله ولا صعبه؟ انما في ناس مش عاوزه، مش هتتعالج كده، والإشعاع والكيماوي هيبوظ الجسم، وقع الشعر، وقع العظم، ويخلي الانسان مسخ. تبص الانسان بعد العلاج، ايه ده، ايه ده، ده شكل ده، احنا بنشوه الناس. انما الخضروات بتعمل اعاده، بتقوي النظر، الخضروات بترجع الجلد، حتى المتشقق بيرجع يلحم، حتى القشف بتاع الرجلين، الخضروات بترجع انتجريتي اوف ذا سكين، البصر، الجلد، الشعر، التركيز. تالي الخمس ست خضروات سهلين، ومحدش قال انهم حرام ولا ايه؟ ادي العلاج بالخضروات. العلاج بالخل، الرسول قال نعمل ادام الخل، خل الاعشاب ربع كوبايه وثلاث ارباع ميه سخن، تحط لها معلقه عسل ونقطتين ليمون، خلي الطعم حلو، دلع نفسك. اوعى تفتكر ان انا بقدم علاج طعم وحش. العلاج اللي انا بعالج بيه الكلى، الثلاث هدايا اللي قدمتها، المشروب الذهبي عسل وخل وليمون، المشروب الفضي لبان ذكر وصمغ عربي على عسل ولا على مربى ولا على زبادي، ها، المشروب البرونزي اللي هو مغلي الشعير لوحده ومغلي البقدونس لوحده عشان ما تقرفش، وغير الطعم كل مره طعم مختلف، حط باكت ينسون مره حلبه مره كركديه مره، ها، وخدنا بعد كده المشروب السحري الخمس مضادات حيويه، بس ما تكترش عشان ما تقعش. احنا قلنا معلقه معلقه معلقه وكوبايه، مش هامله بقى الكوبايه على شويه ميه كده بقى مركز قوي موتك. انا قلت معلقه على الكوبايه وشرحتها، معلقه على الكوبايه وشرحتها وقدام الناس كلها. ولما شرحنا المشروب السحري جبنا بعدين مشروب الايه؟ الماسي، وحطينا على المشروب السحري الجميل ده اللي طعمه حلو، المشروب اللي طعمه حلو حطينا عليه عسل وايه؟ وليمون، بقى ملوش حل. ها؟ جاب كام لنا، جاب لنا كام مشاهده يا استاذ؟ مشروب الماسي ده 100,000. قليلين طبعا بكده الناس، انا زعلان من الناس، زعلان والله العظيم، عشان الابحاث دي، ده انا بموت نفسي، انا بقالي اسبوع اقرا في دافيدسون وكل المراجع عشان اجيب لك علاج للسرطان. واخر مشروب البلاتيني، وطبعا بلاتيني كان بيدرب مين؟ البلاتيني دون جبناه شويه بلح وشويه عسل وشويه زبادي او لبن، وجبناه قدام الناس وقلت لك والله العظيم لو حطيت العسل على البلح وزبادي كفايه ثلاث بلحات في اليوم، في بعض الناس حاطين العسل على البلح بس، ادي الولد او البنت بلحايه واحده في اليوم، واحده بلحايه واحده تعالج الانيميا وتعالج هشاشه العظام وسقوط الشعر وضعف البصر والجلد اللي بيتشقق، بلحايه واحده، زبادي بلدي، معلقه عسل نحل كبيره كتيره دي. وده كان المشروب البلاتيني، جاب كام المشروب البلاتيني ده؟ لسه نازل، لسه نازل، لسه ما جابش حاجه، 40,000. طبعا 40,000 دول ما يجيبوش اي حاجة. النهاردة طبعا بنعالج، بناخد العلاج بتاع الاورام، طبعا ما تتصورش بقى والله العظيم جاي لي العيادة، انا الاول كان كل زبايني بتوع الفشل الكلوي، وانت لو دخلت على محرك البحث جوجل في اي دولة في العالم وقلت له انا عايز اشهر دكتور في العالم بيعالج الكلى، هيكتب جودة محمد عواد، في أي دولة في العالم. دلوقتي الحمد لله قلبنا بقى على الأسايتس وعلى الليفر وقلبنا على الأورام السرطانية، كل يوم بقى أورام بقى من حاجة بقى ما تصورهاش، في الفك وفي الغدد وفي الباط وفي الثدي وفي الأمعاء وفي المبايض، ها، وفي العظم، جايلنا عينات، وفي الجلد سرطانات جلد، الله أكبر. وطبعا العدد، انت طبعا لما تيجي تشوف الناس مثلا بتشجع كورة او ماشي تقول الناس كلها سليمة والدنيا حلوة، تعال شوف ال 13,000 اللي واقفين قدام معهد الاورام كل يوم، 13,000 قدام معهد واحد، والباقي بيشاور عقله. نلحق نفسنا ولا ما نلحقش؟ وانا بقول لك اهو، لو انت شفت عيل ماسك ازازة كولا او ماسك المادة السودا النيلة دي، وماسك ازازة كيس شيبسي، وماسك بتاع ده هو، ولا بقى الاندومي ولا المكرونة المحفوظة الاخرى، العيال بتدور على الزبالة وتاكلها، شيبسي وشوكولاتات ومصاصات وحلويات ومواد حافظة. والام الجميلة بقى لما تيجي تأكل العيال تجيب لي سوسيس وبرجر وتجيب لي شوية فراخ بانيه وشوية مكرونة، فين السلطة اللي هتشيل السموم؟ مفيش. كل ما العيال تجيع فراخ بانيه ومكرونة، لدرجة ان في عيال بتنقي اللحمة والسوسيس والبرجر بس. الشيء الغريب بقى ان انوفنا تعودت على القرف. يعني ايه؟ كنا زمان واحنا في البلد في القرية لما كانت جدتي تعمل لحمة يوم الاربع بيذبحوا اللحمة، وانت جاي من الغيط تشم اللحمة كده، ايه ده؟ اليومين دول بقى ناس عندها زكام فبيشوا بقى سوسيس وبرجر وناجتس وسمك معفن، وتلاقي المطابخ طالع منها روايح منتنة، بس الناس خلاص مناخيرها بقى عندها زكام، اتعودوا على الزبالة. مش عندنا سوسيس وبرجر وناجتس وبانيه وتفتح التلاجة وتقلي ديد فود، ويا ريت ديد فود عادي، وكارسينوجينيك وسرطان وفشل كلوي، والناس اتعودت على كده. لك امال هناكل ايه؟ ما ننزل نشتري فريش خضروات وفواكه، وننزل نشتري نص كيلو لحمة طازة بدل اللحمة المعفنة المجمدة. ايه الناس عندها ايه؟ بقت مناخيرها عندها زكام، تطلع تشم روائح المطابخ، ايه ده؟ الناس ما بقتش تحس. فطبعا مقدمين مشروبات كتير جدا، احنا بنقول يا جماعة احنا قدمنا مشروبات كتير جدا ولازم نرجع تاني لمشروباتنا الحلوة. انا عندي شوية برد، عملت ايه؟ رحت جايب شوية نص معلقة قهوة وعليها كوباية ماء مغلية ولمونة. مش عايز اقولك بعد 5 دقايق زور الرئة ومناخير مش قادر اطلع حسي. مش ضروري اعمل فنجان قهوة بتاع المدمنين. جماعة المدمنين بقى يقولك القهوة والفنجان وحط الكنكة وايه المدمنين، ايه شغل الادمان ده؟ ناخد اسئله، اتفضل. كانت بتسحب دكتور على الفوق، كاختي تعاني من امساك شديده لا تستطيع الخروج الا باستخدام حقن او دواء اسمه لاكسين، وتعاني من الم شديد ونقص في الامعاء، وقبل وعملوا لها عمليه قطعوا لها من الامعاء وهي في سوريا ولا تستطيع. الامساك معناه ايه؟ الامساك زي الاسهال بالظبط، الامساك معناه قله حركه الامعاء. لازم نعرف ايه اللي بيمشي الامعاء. اللي بيمشي الامعاء الخضروات والمواد اللي بتدي ميوكس. يعني ايه ميوكس؟ لو انا جبت باميه نيه وقطعتها وحطيتها في شويه ميه بتدي ايه؟ بتدي مخاط ميوكس. اخد كوبايه تجري الدنيا، بلاش ده. في ناس مجربين معلقه عسل على معلقه زيت زيتون الصبح، معلقه عسل نحل ومعلقه ايه؟ زيت زيتون قبل اي اكل، بتجري الدنيا. هندي حاجات نورمال. في ناس بقى اقوى من كده بيجيب معلقه اسمها بذر قطونه، بذر قطونة اسمه كده، بذر قطونة، ها، وساعات بيسموها حرمل وساعات بيسموها لاكستيف، بيدوها في الأجزخانة كياس، بتحطه على شوية ما وتاخده. المهم انها تتعود على سلطة الخضار أساسية، لأن الخضروات بتدي ألياف والألياف بتدي بلك، لكن لو كله مصاصات وشوكولاتات مفيش بلك مفيش ألياف. الخضار والفاكهة عشان الألياف، لو انا اكتفيت بالعصاير بس مفيش الياف سيادتك. مين اللي بيعمل حركه الامعاء؟ الالياف. الالياف دي ما بتضمش، تنزل كده بس، بتعمل لي بالكي ستول. يبقى انا عشان اقضي على الامساك لازم اقضي على العادات السيئه، ولازم امشي كل يوم ساعه، ولازم اتعود ان ادلك بطني في اتجاه عقارب الساعه نص ساعه، ولازم اشوف ايه اللي بيجيب معايا. انا واحد من الناس لما بشرب القهوة اللي هي من غير غليان دي شوية مية سخنة على نص كوباية قهوة وبحط عليها مثلا نص ليمونة بخش الحمام. لما باخد معلقة زيت زيتون على معلقة عسل قبل الأكل خش الحمام. كل واحد ها الراوند، الراوند بقى ده اللي ما عندوش خالص، نص معلقة راوند على معلقة عسل، اسمه كده راوند مطحون، بيسموه بالإنجليزي ربرب. بقول لواحد ربرب، راح يقول للصيدلي عندك بربر؟ قلت له ربرب. علاج الام القدمين بسبب الكيماوي. علاج الام القدمين بسبب الكيماوي. الكيماوي بقى يا جماعه من السايد افكتس بتاعتها قلنا بيوقع الشعر، خلي بالك معايا، بيوقع الشعر ويوقع الحواجب، وهو بيعمل حاجه اسمها فازو كونستريكشن. يعني ايه يا دكتور فازو كونستريكشن؟ يعني بيقفل الاوعيه، يعني الناس بالاوعيه بتاعتها كبيره كده بعد الكيماوي الاوعيه قفلت، فلما الاوعيه قفلت الاوعيه الصغيره بتقفل خالص، فيبقى مفيش دم طالع للاطراف لا ايدين ولا رجلين، يحصل بقى الام شديده جدا. دي بقى عايزه تدليك بعنف عشان نرجع تاني نقول للجسم افتح الاوعيه شويه. نبتدي بقى ندلك من فوق بزيت زيتون ثلاث مرات يومين، كل مره نص ساعه، وندفق الدم لتحت عشان الاوعيه تفتح تاني، لان العلاج الكيماوي الاشعاعي بيعمل ايه؟ بيقفل الاوعيه. وضحت؟ يبقى مفيش قدامك غير المساج والتدليك، بيعمل نيوكولاترز. احنا كنا خدنا في حاجات بتعالج هذا. انا لسه كان عندنا واحد اللي هو بيعالج حساسية الانف والحلق، حساسية الانف والحلق وخاصة مع الربيع، مع الربيع وظهور حبوب اللقاح في ناس بيجي لها حساسية اسمها حساسية الربيع، اللي هو قبل يعني من الربيع لغاية الصيف كده لما تتفتح الزهور ويطلع حبوب اللقاح في الجو وغيره. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل بيجي لها حساسية فبتقفل المناخير ومعها الزور و و و. بنفكها ازاي؟ بنفكها بحاجات مهمة قوي. اول حاجة احنا خدنا المشروبات السحرية بتاعتها، خدنا منها القرنفل والراويند و و و، اهم واحد فيهم لبان الذكر. اقول لك بقى على تجربة رهيبة. التجربة الاولى خدنا نص معلقة القهوة، نص معلقة قهوة سادة وعليها كوباية مية سخنة شوب يعني، وعليها ليمونة متقطعة بقشرها، دي بتفتح الأوعية وبتسلك الأوعية. أقوى منها بقى حاجة اسمها عسل زائد بروبلز. البروبلز ده بيسموه صمغ النحل وساعات بيسموه عكبر. البروبلز موجود في الصيدلة اسمه باي بروبلز. البروبلز ده بيعمل ايه؟ البني ده اللي في الشمع بني. فالبروبلز ده يا جماعة لو انت خدت 5 جرام بروبلز على كيلو عسل وقلبتهم وديت للطفل معلقه كل ساعتين ثلاثه لمده شهر، مناخيره تسلك وزوره ويبقى عنده مناعه شديده ضد حساسيه الربيع، وتعالج تماما الجيوب الانفيه والتهاب الحلق. اظن دي معجزه، نجربها تاني. 5 جرام بروبلز او بيسموه عكبر او صمغ النحل، اسمه كده باي بروبلز، موجود في الصيدلات عندنا في صوره حبوب نص جرام. ممكن اخد نص حبايه الصبح ونص حبايه بالليل، ومعلقه عسل كل ساعتين عليها قطره ليمون. ماشي؟ ساعات بنعمل من عندنا قطاره اسمها قطاره عسل، ربع القطاره عسل نحل والثلاث ارباع سلاين محلول ملح، وبنحط في المناخير كل شويه. كل شويه بدل ما نحط الاوتريفين والافرين و و والحاجات الديكونجستنت دي كلها، بنحط ناتشورالز، والناتشورالز اسرع. وزي ما بقول لك والله العظيم الناتشورال اسرع. هن تجربه شخصيه، انا عندي 59 سنه كان عندي شوية ألم في المعدة وقفشة في القولون و و و، وخدت زنتك وأوميبرازول، وخدت مش عارف فلاجيل وميترونيدازول، وخدت وخدت وخدت. تعرف إيه اللي ريحني؟ والله العظيم نص معلقة راويند على ربع كوباية مع معلقة عسل. قلت بسم الله الرحمن الرحيم، نص ساعة كل اللي ببطني ده طار والألم راح. فاللي أنا عايز أقولك إن أنا بقدم ناتشورالز أقوى من كل الأدوية اللي في الصيدلية. ده عن تجربة شخصية. واحد زميلنا أستاذ عناية مركزة في المستشفى، وأول ما جاله البرد وخط ينام والحقنة ب 85 جنيه و خد حقن بقى 1 جرام و2 جرام، قال يعني هو إيه كده؟ ونام في الأرض أسبوع مش قادر يقوم ولا يقعد. مراته غالت له ورق جوافة على معلقة عسل، بيقسم بالله العظيم غالت له ورقتين ثلاثة جوافة في كوبايتين مية ومعلقة عسل وديتهم له، عرق تاني يوم قام مشي. يا جماعة إحنا سيبنا كنوز. إلا له دواء. إحنا بنعتمد على الأدوية لغاية ما بنعبدها. انا بنزل اقول له اديني كل الادويه اللي عندك للاسهال للمغص للمش عارف ايه الدوجماتيل مش عارف ليبراكس اديني كل الادويه اللي عندك واخد كل الادويه اللي عندي واقعد اعيط. انا مش بتكلم ما. انا دكتور ودكتور وظيفتي اكتب روشته الدواء. يعني انا طبيب متخرج من كليه الطب ومعايا دكتوراه مناعه ومعايا دبلوم باثولوجي ومعايا دبلوم باطنه. اوعى الناس تفتكر ان انا بتكلم في علم بسيط، انا بتكلم في علم غالي جدا والله العظيم، علم غالي جدا وصعب جدا، بس كل حكايه انا بقدمه للناس لله عشان نفسي الناس تتعالج، نفسي الناس ما تروحش يبقى عندها اورام ولا فشل كلوي ولا فشل كبدي ولا غرغرينا. انا اللي بيجي لي بيقول لي المفاصل بتاعتي باظت، بقول له المفصل بتاعك يرجع سليم حتى لو عندك 70 سنه بدل ما تغير مفاصل، ولو عندك 100 مصيبه في الجلد تعالى ونعالجه. او اسمع الحلقات بتاعتنا ما تكونش قادر تيجي. فايز عارف لسه حضرتك ما هو الحاجه النهائي الهربس. الهربس الهربس ده فيروس حلو، والفيروس بيتجرأ على الجسم امتى؟ في حاله عدم وجود مناعه. اللي الجسم اللي يصاب بهربس ده ما عندوش مناعه زي بالظبط زي الشنجلز اللي هو الحزام الناري، يبقى يا اما هو بياخد كورتيزونات كتير يا اما هو بيسهر كتير يا بيشرب ميه ساعه كتير يا بنام تحت مراه، مناعته ضايعه. نرجع تاني، وانا قلت مفيش حد يطلب علاج وهو بينام تحت مروحه وتكييف، وما حدش يطلب علاج وهو بيشرب حاجات ساعه. عاوز تخف نبعد عن حاجات ساعه والمروحه، وبعد كده نبتدي ناخد بقى معلقه العسل والبروبلس كل ساعتين ثلاثه، والدهان طبق السلطه الخضراء. طبق السلطه الخضراء اساسي قبل اي اكل. انا بعالج السكر، واخواتنا اللي انا بعالج لهم السكر بقالي 30 سنه بعالج السكر بطبق اسمه طبق علاج السكر، في جزرية مبشورة وبصلاية مبشورة وفص توم ومعلقة كزبرة ومعلقة حل بطارية، في 14 حاجة رصصهم اللي تقدر عليه. هاد طبق صغير كده قبل أي أكل. النهاردة بقى بعد 30 سنة جاي يقول لي فلان بيقول لي كيتو دايت وكيتو نيلة، حرام عليك يا أخي، أنا بقالي 30 سنة حرام عليك، أنا تعبت، أنا خدت شتيمة قد عمري، وبعد العمر ده كله تقول لي كيتو دايت حرام، أنا بحس بحسرة، انا ضيعت عمري كله في البحث، وحبايبي وتلامذتي هم اللي ضيعوني، هم اللي ما وصلوش علمي للناس، عشان هم لو وصلوا علمي للناس ما كانش كل واحد طلع لي بكلمه. العلم ده شرف، والعلم ده بحث، والعلم ده امانه، مش كل واحد يطلع بكلمه. السؤال ده المريض يغسل مع وجود بول طبيعي، هل ده عادي؟ المريض اللي بيغسل اللي عنده بول طبيعي بنعمل له سونار ونشوف الكليتين شكلهم ايه، وبعدين نعمل وظائف الكلى. منظمه الصحه العالميه دلوقتي نزلت قرار زي تفصيل جرعه الانسولين، محدش بيقيس السكر الصبح، اللي سكره اقل من 200 ممنوع ياخد انسولين ولد او بنت. خلاص، برضو نفس الكلام بالنسبه للكرياتينين، بناخد الكرياتين نقيسه، اقل من 10 كل مره بنقيس الكرياتينين كل اسبوع مره، اقل من 10 ما بنغسلش، اكتر من 10 بنغسل، بس بشرط ناخد الخمس ست حاجات بتوع إعادة الكلى، إعادة تكوين الكلى. لو الكلية لو أنت عندك بول نص كوباية في اليوم وبتغسل بقالك 10 سنين بإذن الله أرجع لك الكلى سليمة تاني. ومع علاج الصداع بعد الغسيل، ما هو الصداع بعد الغسيل ده هو الغسيل بيعمل إيه؟ بيكسر كرات الدم ويسحب الإنزيمات والهرمونات، بيسحب خير الجسم كله يكسره على المكنة. ألعن حاجة في الغسيل إنه بيكسر لك كرات الدم، فبيطلع الإنسان عامل زي حتة القماش. عشان كده كل ما نبعد عن الغسيل يبقى افضل. اول ما بيبدا العلاج معايا بيغسل مرتين في الاسبوع 3 ساعات، الشهر اللي بعده بيغسل مره واحده في الاسبوع، الشهر اللي بعده بيبطل. في سؤال بقى عن العلاج بطريقه تبريع الخلايا السرطانيه، ايه رايك؟ اقول لك رايك في العلاج بطريقه تبريع الخلايا السرطانيه او الطريقه الصحيحه؟ شوف، صل على النبي، احنا دلوقتي قلنا في اول الحلقه ان الخلايا السرطانيه خلايا نمت بطريقه شاذه، اذا هي ملهاش سند في الجسم. في ناس بتحصرها بجراحه، في ناس بتحصرها باشعاع، في ناس بتحصرها بعلاج كيماوي، في ناس بتحصرها بالعلاج بالسخونه صدمات. لو انا عندي كذا وحطيت فومنس وبتاع ده هو وقربت ميه سخنه وحطيت احزمه وحطيت واخدت سخن من فوق ومن تحت، انا دوبتها. يعني بدل ما اخش في اشعاع وكيماوي ودمار انا سخنتها. التسخين ده بيفرتكها لانها ضعيفه. الخلايا بتاعت الجسم الطبيعيه اقوى شويه من الخلايا السرطانيه. يعني دايما العدو او دايما اللي نقول عليه المعتدي حاسس انه ضعيف، زي اللي بيعمل حاجه غلط. لو لقيت عيل بيعمل عاده سريه في الحمام ولا في لوحده بيبقى ضعيف ومرعوب لانه بيعمل حاجه غلط. لكن لو واحد مع زوجته ما بيعملش حاجه غلط. يبقى مهم جدا احنا بنقول انه علاج السرطانات بمحاصره الخلايا او اللي انا قدمته النهارده، العلاج بالتفاؤل، العلاج بيه العلاج المعدني او العلاج البيئي بالشمس والحراره والتسخين او العلاج بالعمل الشاق والرياضه والعنف والتدليك او العلاج بالاشربه الخمس ست اشربه اللي قلنا عليها او العلاج حتى بالتدليك والحجامه، ده سرطان الجلد بالذات وسرطان العظم اسرع علاج له الحجامه على طول على طول في مكان الالم وحتى الاورام، فدي علاجات سريعه وسهله وناس كتير استجابت. ها ما هو حلقه كامله الحجامه في وقتها، لان في ناس عندها حساسيه زي الناس اللي من دول عمال يقول لك الختان الاناث ختان الاناث، قال له يابا علمني الهيافه، قال له تعالى في يا راجل حرام عليك يا راجل، بقى انت بتشرح البنت وتشيل منها الثدي وتشرح البنت وتشيل منها الرحم، وبنات تجيلي في العشرين شايله الثدي وشايله الرحم ومتشرحه من كل حته وجاي بتعيط على حته الجلده 2 سنتي. في ناس ما عندهاش مخ، في ناس ما عندهاش مخ خالص. كفايه كده النهارده عشان انا تعبت، ان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.